الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، نعود إلى بعض القضايا التي كانت مرتبطة ببحث سابق تكلمنا فيه، كان برضو في ضمن قضايا التوحيد أو قضايا شرح كتاب أصول الإيمان، حيث فصلنا كثيرا في الكلام على الكلمة المقدسة، كلمة لا إله إلا الله، فضائلها وبركاتها ومعانيها وأسمائها. نكمل بعض النقاط مما لم نكن وفيناه في ذلك الوقت نتيجة يعني حصول ظروف استثنائية بين وقت وآخر، فانقطعنا عن استكمال هذا الأمر. فمما بتبقى من الكلام قضية مهمة جدا، هذه القضية بالنسبة إلينا أيضا قضية مصيرية للغاية، لأن لا إله إلا الله بالنسبة للمسلمين أمة أو أفراد هي كالروح للجسد، كالروح إذا فارقتنا لحظة فإننا نموت. فالحياة حياة الإيمان، لا حياة الإيمان على الإطلاق إلا بلا إله إلا الله. ولذلك هذه الراية حتى لو سموها شعارا دينيا فسنبقى نرفعها ولا نتخلى عنها لحظة، لأنك إذا تخليت عنها نفة واحدا من الزمان فإنك تموت تماما، كما إذا رافقت الروح البدن. كذلك بالنسبة إلينا لا إله إلا الله نبقى نرفعها ونثبت عليها ولا نسقطها أبدا مهما كانت الظروف، بل نبقى نفخر بها كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنحن نبقى نفخر بأننا من المسلمين، وأن الدين عند الله الإسلام، وأن كلمة الله دائما هي العليا، وأن كلمة لا إله إلا الله حتى لو سموها شعارا دينيا غير قابلة للإسقاط. يعني يعجبني أن الحكومة السعودية تمنع تماما تنكيس علمها في أي محفل دولي مهما كانت الظروف. لذلك تجد عند حصول ما يسمى عندهم بالحداد الرسمي في الأمم المتحدة أو غيرها يمنع تنكيس العلم السعودي بالذات. فالحقيقة هذا مظهر من مظاهر عزة الإسلام، ومن مظهر تميز شهادة التوحيد وشهادة لا إله إلا الله يعني على غيرها من الأعلام. فهذا العلم يمنع تنكيسه لأنه يحمل هذه الكلمة المقدسة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. مش عايزين ندخل في كلام جانبي بقى بالكلام بتاع الناس اللي إيه لهم ارتكارية من موضوع علم السعودية ومبالغات في شهادة الشأن بصورة لا تنفصل عن التصرفات اللي هو القصف الإعلامي الذي تقصفه منصات المدفعية الفضائية. دعك من هذا لأن هذا أتفه من أن يرد عليه، لكن نعود لموضوعنا وهو خصائص وفضائل وبركات لا إله إلا الله. من هذه الخصائص أن النطق عند الموت بالشهادة أعظم علامات خاتمة السعادة. فالخاتمة أو حسن خاتمة الإنسان يكون له علامات بينها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أعظم وأهم وأخطر علامات حسن الخاتمة هو أن يكون لا إله إلا الله آخر ما ينطق به الإنسان. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. حينما نتكلم عن آخر عن كون كذا وكذا من علامات حسن الخاتمة، يعني هي وجودها يكون أمارة على حسن الخاتمة، أما عدم وجودها فلا يدل على سوء الخاتمة. ممكن واحد يكون دخل في غيبوبة ثم مات، هل نقول بما أنه لم يقل لا إله إلا الله فهذا علامة على سوء الخاتمة؟ لا، احنا نتكلم في باب الايه؟ الإجاب. إن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فنقول هذه علامة وأمارة على حسن خاتمته. أما من لم يقلها لسبب أو لآخر فنقول هذه دليل على سوء الخاتمة والعياذ بالله؟ كلا، واضح، لأن وجودها علامة على حسن الخاتمة، عدم وجودها ليس شرطا. لكن ممكن تكون الأمارة أقوى أنها علامة سوء الخاتمة. إمتى؟ إن إنسان يقال له قل لا إله إلا الله، مش بيقول لا، لأن ممكن يقول لا للشيطان يعرض عليه الكفر، لكن إن هو يقول، يقال له قل لا إله إلا الله ثم يجيب بكلام طويل، إذن هو قادر على الكلام لكن يأبى أن يقول لا إله إلا الله كما سنرى والعياذ بالله. فهنا واضحة تماما أنها والعياذ بالله من علامات سوء الخاتمة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، رغم أنفي أبي ذر رضي الله عنه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومعناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، وليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. يعني ما دام هو مات على التوحيد فإنه لا يدخل الجنة، لكن فيعني وإن زنى وإن سرق، معنى الحديث هنا أنهما لا يدخلان، لا يمنعان الإنسان من دخول الجنة ما دام إيه؟ موحدا. لكن هل يؤخذ من الحديث أن الزانية والسارقة لا يعذب على الزنا والسرقة ما دام معه التوحيد؟ لا. ليه؟ لأن يعني الإيمان المطلق يمنع من دخول الجنة، لكن مطلق الإيمان يمنع من الخلود في النار. الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل، الإيمان الكامل الذي يكون فيه الإنسان موفقا إلى الطاعات مجتنبا للمعاصي والمخالفات، فهذا الإيمان الكامل يمنع المؤمن الموحد من إيه؟ من دخول النار، يمنعه من دخول النار. لكن مطلق الإيمان اللي هو الإيمان اللي ممكن إنسان يكون معاه معاصي ومخالفات، فإنه يمنعه من إيه؟ من الخلود في النار، لكن لا يمنعه من دخول النار. فمعنى الحديث أنه يدخل الجنة، بمعنى أن الزنا والسرقة لا يمنعانه من دخول الجنة ما دام معه التوحيد، لكن لا يؤخذ من الحديث أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. يبقى نفس الشيء، مش معناه أن إباحة هذه الأشياء أو الإنسان لا يعذب عليهم، هو يعذب عليهم، لكن إن كان موحدا فإنه يدخل النار ليعذب بقدر خطيئته، فإذا طهر فإنه إيه؟ يدخل الجنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض ما يقارب ملأها. وفي صحيح مسلم في قصة غزوة تبوك حين أصابتهم مجاعة، فدعا النبي عليه السلام على الطعام بالبركة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وعن عثمان رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك

قال لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت، فلم أسأله حتى توفي. فطبعا بقي حزينا أنه لم يسأله ما هي هذه الكلمة حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال له عمر أنا أعلمها، هي التي أراد عمه عليها، ولو علم أن شيئا أنجى له منها لأمره، يعني هي كلمة لا إله إلا الله. وفي رواية الإمام أحمد سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفث الله عنه كربته. قال فقال عمر إني لأعلم ما هي، قال طلحة صدقت هي والله هي، يعني كلمة لا إله إلا الله. يفصل الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أثر، أو يحاول أن يفسر هذا الأثر العظيم لكلمة لا إله إلا الله عند الموت. فقال الإمام ابن قيم رحمه الله لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد مؤمن بها عارف بمضمونها قد ماتت منه الشهوات، يعني الإنسان في لحظة الموت، اللحظة التي يتوب فيها العاصي ويصدق الكاذب لأنه مقبل على ربه. فيتكلم عن، وتكلمنا عن هذا موضوع من قبل، يعني أخبث نجاسة في الوجود هي الإيه؟ الشرك، أخبث نجاسة على الإطلاق. ولأنها أخبث نجاسة فلا يقوى على إزالتها إلا أطهر مطهر في الوجود، فأطهر مطهر في الوجود هو الإيه؟ لا إله إلا الله، هي الوحيدة التي تستطيع أن تمحو خبث النجاسة. فبمجرد ما بينطق الإنسان لا إله إلا الله فإنها تجب ما قبلها، تمسح عنه كل ما مضى من شرك ومعاص وكذا وكذا. فكذلك أيضا الإنسان في خاتمة حياته إذا وفق لأن يختم حياته بلا إله إلا الله عند الموت، لأن عند الموت حالة خاصة. إيه هي الحالة دي؟ حالة تؤهل الإنسان أنه إذا قال لا إله إلا الله فإنها تمحو عنه ذنوبه وتطهره منها وتكفر سيئاته وتحبطها. يقول لأنها شهادة من عبد مؤمن بها عارف بمضمونها قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها واتخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق أذل ما كانت له وأرجى لعفوه ومغفرته ورحمته وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقيق بطلانه فزالت تلك المنازعات التي كانت مجهولة بها واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم إليه عليه والمصير إليه فوجه العبد وجهه بكليته إليه وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه ما استسلم وحده ظاهرا وباطنا واستوى سره وعلانيته فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه قد خرجت الدنيا كلها من قلبه وشارف القدوم على ربه وخمدت نيران شهوته وامتلأ قلبه من الآخرة فصارت نصب عينيه وصارت الدنيا وراء ظهره فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله فطهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها وفر إلى ربه من الناس وأنس به دون سواه، لكنه شهد بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابها ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها بناء آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي، والله المستعان. خواتيم الأعمال عظم الإسلام شأنها جدا، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي الاستقامة، لأن الاستقامة هي إيه؟ مركبة من أمرين: تقوى زائد ثبات على التقوى حتى الممات، تقوى زائد ثبات على التقوى. في الخاتمة في كل الأعمال مهمة، حتى لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن يتكلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اشترط حسن الخاتمة حتى في الأخوة في الله. ورجلان اجتمع عليه أو تحب في الله، اجتمع عليه وافترق عليه، يعني بقيت المحبة لله خالصة لوجه الله إلى أن إيه؟ إلى أن تفرق بالموت أو بغير ذلك. كذلك هنا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تقوى زائد ثبات على التقوى حتى الممات، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيضا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما دعا ربه قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فاهتم جدا بما يتوفى عليه لحظة الوفاة والممات. ومن دعاء المؤمنين أيضا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه، من مات على شيء بعثه الله عليه. وفي الحديث: لا تخمر رأسه فإنه إيه؟ يبعث ملبيا، اللي هو الشخص المحرم بالحج مثلا، إذا مات وهو محرم فإنه لا يغطى رأسه، يبقى على حالة إحرامه. لماذا؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وعن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بخواتيمها، كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا يستعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، يوفقه لعمل صالح قبل الموت. وعن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قبل الموت. قيل: وما عسله؟ قال: يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك. يا ولي الإسلام وأهله، يعني وأهل الإسلام، ثبتني به حتى ألقاك. وفي لفظ: يا ولي الإسلام وأهله مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه. لأن طبعا الخواتيم زي إيه؟ لو أن إنسانا مثلا صلى صلاة طويلة أطال قراءتها وركوعها وسجودها، ثم قبل أن يسلم أحدث ونقض وضوءه، بتبطل إيه؟ كل الصلاة، كل صلاة تبطل. أو صام يوما طويلا شديد الحر ثم أفطر قبيل المغرب بدقائق معدودة، فإنه يحبط صيام كل الإيه؟ يحبط صيام كل هذا اليوم. فكذلك الخواتيم يعني الأعمال وبالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أهمية الحرص على يعني الثبات على طاعة الله حتى الممات. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وصح عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يدعو على الصفا يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. كان ابن عمر يدعو بهذا الدعاء على الصفا لأنه من أماكن قبول الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو إذا سافر: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. اللهم إني أعوذ بك من الحور، الحور هو النقصان والرجوع بعد الكون. هي يعني وردت بروايتان، رواية الكون الحور بعد الكون والحور بعد الكور بالراء وبالنون. أما الكون فهو رجوع من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. فإذا الكون الرجوع من شيء إلى شيء من الشر، أو رجوع من الاستقامة أو من الزيادة إلى النقص. أما رواية الراء من الحور بعد الكور، الراء مأخوذ من إيه؟ من تكوير العمامة. التكوير العمامة هو لفها على الرأس وجمعها وتثبتها، إن العمامة ما دامت مكورة بإحكام على الرأس فإنها تبقى إيه؟ متماسكة. فإذا نقضت العمامة فهذا هو الإيه؟ الحور. يبقى الحور عكس الكور. فمن رواه بالراء فهي الزيادة مأخوذة من تكوير العمامة، وهو لفها وجمعها، والمعنى التعوذ من الانتقاص بعد الزيادة والاستكمال. ورواية الكون معناها مأخوذ من الاستقرار والثبات، والمراد النقصان والتغير بعد الثبات والاستقرار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع مسافرا قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. لماذا؟ لأن طبعا الأمانة هنا هي أهله ومن يخلفه أو ماله الذي عند أمينه. طبعا لماذا الدين بالذات؟ أو استودع الله دينك، لأن المسافر السفر دائما ما ظنت الإيه؟ المشقة. فربما كان المشقة في السفر سببا لإهمال والتقصير في بعض أمور الدين، فلذلك قال أستودع الله دينك. ففي ربط بين السفر وبين التمسك بالدين. لماذا؟ أيضا ربما لأن البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان، الضغط الاجتماعي أحيانا يكون مفيدا جدا في كف الإنسان عن الانسياق وراء أهوائه. فإذا خلع عن هذا الضغط وتحرى منه ربما تورط في أشياء من اتباع الهوى بسبب غياب هذا الإيه؟ سلطة المجتمع عليه. فمن ثم تأكد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بهذا الأمر. كان إذا ودع مسافرا قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: مات سفيان الثوري عندي، فلما اشتد به جعل يبكي. لما اشتدت به سكرات الموت جعل سفيان رحمه الله تعالى يبكي. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب، لماذا تبكي هذا البكاء؟ أنت ذنوبك كثيرة فتخشى أن تقابل الله بها؟ قال: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب. فرفع شيئا من الأرض، رفع التراب، ترابا من الأرض، فقال: والله لذنوبي أهون عندي من ذا، إني أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، إني أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان رحمه الله تعالى يقول: بكينا على الذنوب زمانا ونحن الآن نبكي على الإسلام، يعني خوفا من أن لا يموت على الإسلام والعياذ بالله. ولما احتضر جعل يبكي، فقيل له: يا أبا عبد الله عليك بالرجاء، فإن عفو الله أعظم من ذنوبك. فقال: أو على ذنوبي أبكي؟ لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبالي بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. فهذا الخوف ينبغي أن يكون مستقرا عند الإنسان، حريصا على أن يختم حياته بلا إله إلا الله. نذكر في مالي قصص بعض الموفقين ممن وفقهم الله تعالى إلى النطق بالشهادة عند حضور الموت. بعض الناس تظن أن الموضوع النطق بالشهادتين ده شيء سهل، لما يسمع الأحاديث اللي قلناها في صدر الكلام يقول ما فيش مشكلة، يعني ناخد راحتنا في الدنيا ونعيث في الأرض فسادا، وساعة الموت بنقول لا إله إلا الله. فهو بيظن بمنتهى البساطة أن الموضوع بهذه السهولة. كلا، الذي الموضوع هو محض تثبيت وتوفيق من الله، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فمن أسماء كلمة لا إله الله القول الثابت، فهي القول الثابت. والتثبيت ليس بإرادة الإنسان، إنما التثبيت هو محض إيه؟ توفيق من الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالقضية يعني زي بالضبط الإنسان لما بيدخل في حالة النوم وحالة اليقظة، دائما إذا أردت أن تعرف أحب شيء إليك انظر ما الذي يخطر ببالك في آخر لحظة قبل النوم، وما أول ما يخطر ببالك عند الاستيقاظ. كما يقول الشاعر: وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. فما تحبه هو الذي يسيطر عليك في هاتين الحالتين، حالة الدخول في النوم وحالة الاستيقاظ من النوم. ما هو أول ما يشغل بالك أو يقفز إلى ذهنك؟ عند الهبوب من النوم. لماذا؟ لأن إذا أردت أن تعرف ما هو أحب شيء إليك تلمسه في هاتين اللحظتين. فالذي يغلب على القلب الإنسان في حالة اليقظة هو الذي يسيطر عليه في هذه اللحظة. فمن ثم من جاء في الحديث: من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ولذلك ينبغي الإنسان يكون كلما كان صادقا في أن الذي يغلب عليه هم الآخرة كلما كان ذلك دليلا على محبته لله تبارك وتعالى. فما يغلب عليك في الدنيا هو الذي سيسيطر عليك عند الموت كما سنبين إن شاء الله تعالى. فنذكر أولا طرفا من قصص من وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى النطق بالشهادة عند حضور الموت. عن محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أباه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما ضرب أوصى بنيه ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبضه الله. وعن أنس ابن سيرين قال: شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه وحضره الممات فجعل يقول: لقنوني لا إله إلا الله، فلم يزل يقولها حتى قبض. وقيل إنه دخل على حكيم ابن حزام رضي الله عنه عند الموت وهو يقول: لا إله إلا الله، قد كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك. وهذا من الفقه إن لحظة الموت ينبغي الإنسان أن يخبر على الله سبحانه وتعالى وهو حسن الظن به، لأن التخويف أساسا إيه هدفه؟ إيه هدف التخويف؟ التخويف صوت قائد، يعني أنت تستعمل الصوت حينما تقود الدبة لأنها تحثها على الإيه؟ الجريان والإنجاز. لكن هل بقي وقت للعمل عند الموت؟ لم يبقى وقت للعمل. فإذا خوفت اللي بيموت من لقاء الله وهو طبعا مذنب ومقصر وكذا، فسيقبل على الله وهو إيه؟ لا يحسن الظن بالله، يتوقع العذاب وكذا وكذا. والله يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. فما يعينه على حسن الظن هنا أن تذكره بأعماله الصالحة. كنت تحافظ على صلاة الجماعة، كنت تقرأ القرآن، كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كنت كذا وكنت كذا، واضح؟ لكن وتذكره في ساعة رحمة الله وغفرانه للذنوب، الرجاء يغلب في هذه اللحظة، واضح؟ فهذا هو يعني الحال عند الموت، أن يغلب جانب الرجاء حتى يقبل على الله ويحسن الظن يعني به. فلذلك قال حكيم ابن حزام رضي الله عنه وهو يموت: لا إله إلا الله، قد كنت أخشاك وأنا الآن أرجوك. وعن ليث بن أبي رقية كاتب عمر بن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز قال يعني عند الموت: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت ثلاثة، ولكن لا إله إلا الله. ثم أحد النظر وقال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض رحمه الله تعالى. وعن أبي معشر زياد بن كليب قال: دخلنا على إبراهيم النخعي حين ثقل، يعني كان في الاحتضار، فجعل يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: فلما زاد ثقلا، لما اشتدت عليه سكرات الموت، جعل ينقص حتى قال: لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله، ثم قضى. وقال جعفر ابن محمد الصائغ: بصرت عيناي وإلا فعميتا، يعني كنت أكذب فيما أحكيه فيدعو على نفسه بالعمى. بصرت عيناي أي رأيت بعيني، بصرت عيناي وإلا فعميتا، وسمعت أذناي وإلا فصمتا. أحمد بن نصر الخزاعي حيث ضربت عنقه يقول رأسه: لا إله إلا الله، يعني بعدما فصلت رأسه عن جسده. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: حدثني أبي قال: لما احتضر ابن المبارك جعل رجل يلقنه: قل لا إله إلا الله، فأكثر عليه. وده شيء مهم جدا، إن ممكن الإنسان يضجر المحتضر. المحتضر ده بقى في حالة من الكرب لا مثيل لها، حالة جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما أفاق بعدما يغمى عليه: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فتخيل كلمة سكرات، حاجة شيء يذهب العقل. فالإنسان ممكن يكون في حالة من الكرب الشديد جدا، فإذا أثقلت عليه فممكن تضجره ويرد ردا غير لائق. فلذلك ينبغي الانتفاع لهذا انتفاع من هذا الدرس الذي لقنه ابن المبارك حتى هو في سياق الموت يعلمنا هذا الأمر. لما احتضر ابن المبارك جعل رجل يلقنه: قل لا إله إلا الله، فأكثر عليه. فقال له ابن المبارك: لست تحسن، وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي، إذا لقنتني فقلت لا إله إلا الله ثم لم أحدث كلاما بعدها فدعني، فإذا أحدثت كلاما فلقني حتى تكون آخر كلامي. فهو طبعا كان ممكن يعني يفوت له الموقف، لكن هو خشي أنه يكرر هذا مع غيره، فقال له: لست تحسن، وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي، إذا لقنتني فقلت لا إله إلا الله وسكت يبقى اتركه حتى تكون إيه آخر كلامي، لا تكرر عليه. لكن إذا لقيتني بعدما قلت لا إله إلا الله تكلمت بكلام آخر، في هذه الحالة ذكرني حتى أقول لا إله إلا الله. وقال علقمة ابن قيس النخعي لمن حضروا احتضاره: وإن استطعتم أن يكون آخر كلامي لا إله إلا الله فافعلوا. وعن عمر بن محمد بن إسحاق قال: سمعت ابن وارة يقول: حضرت أنا وأبو حاتم عند وفاة أبي زرعة، وأبو زرعة هو الإمام سيد الحفاظ، إمام جليل من الأئمة العظام، فقلنا: كيف نلقن مثل أبي زرعة؟ ده شيخهم الكبير الإمام العظيم، كيف إحنا نلقنه ونقول له قل لا إله الله؟ استحيوا كما في بعض الروايات أنه مستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه. كيف هم يلقنون شيخه؟ فتحيلوا حيلة، قالوا تعالوا نذكر الحديث، يعني نروي الحديث بسنده أمامه. فقلت حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر، وقال أبو حاتم حدثنا بندار في آخرين قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد، ففتح عينه أبو زرعة، فتح عينه وقال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عبد الحميد قال حدثنا صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرج روحه معه. فهم يعني زي كأنهم عملوا تمثيلية، كل واحد يحاول يروي الحديث وكأنه بيقف عند منطقة معينة حتى يفتحوا له الباب ليكمل، لأن طبعا علم الحديث كان يستغرق كل كيانهم. حتى إن ابن الباغندي مرة كان يأم الناس في الصلاة فقال الله أكبر، وبدل ما يقرأ الفاتحة قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، من سيطرة العلم الحديث على كيانه، فقال له سبحان الله فقال الحمد لله رب العالمين. فهم عارفين أن الحديث يجري في دمه، فتظاهر بأنهم يذكران السند ومش عارفين يكملوه، يعني يقول السند عند منطقة معنا وقف، والتاني يقول السند ويقف، فهو أكمل الحديث تلقائي. حتى ذكر الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فخرجت روحه عند هذه الكلمة. العالم النحوي محمد ابن محمد باكثير الحضرمي كان جالسا في مجلس الدرس يقرأ عليه القارئ في الجامع الصغير للسيوطي، فلما بلغ حديث هو لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فنطق بها ومات لتوه. وقال رجاء بن حيوة دخلت على سليمان، وهو الخليفة الأموي سليمان ابن عبد الملك الذي ختم حياته بأعظم عمل، وهو أنه قام بتولية أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز خليفة للمسلمين. فيقول رجاء بن حيوة دخلت على سليمان فإذا هو يموت، فجعلت إذا أخذته سكرة من سكرات الموت حرفته إلى القبلة، فيقول حين يفيق لم يأني بعد، لسه شوي لم يأني بعد. ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثة، فلما كانت الثالثة قال من الآن يا رجاء إن كنت تريد شيئا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فحرفته فمات. وقال الخليفة أبو جعفر المنصور عند موته اللهم إن كنت تعلم أني قد ارتكبت الأمور العظام جرأة مني عليك فإنك تعلم أني قد أطعتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا الله منا منك لا منا عليك، يعني منا منك أن توفقني إليها، يمنون عليك أن أسلموا، قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال أبو علي المقدسي لما حضرت آدم ابن أبي إياس الوفاة ختم القرآن وهو مسجى، ثم قال بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع كنت أؤملك لهذا اليوم كنت أرجوك، ثم قال لا إله إلا الله ثم قضى. ولما حضرت الوفاة رئيس القضاء عز الدين أبا المفاخر محمد ابن عبد القادر الأنصاري المعروف بابن الصائغ جمع أهله وتوضأ وصلى بهم ثم قال هللوا معي، وبقي يهلل بهم إلى أن توفي وهو يقول لا إله إلا الله. وقال شهاب الدين ابن مري لما احتضر قاضي طرابلس أحمد ابن أبي بكر الإسكندري اجتمعنا حوله فأظهر فرحا واستبشارا وكرر كلمة الشهادة وقال ساعدوني وآنسوني فإن للنفس انزعاجا عند الفراق، وإذا رأيتموني مت مسلما فاشكروا ربكم على الهداية لهذا الدين العظيم. ثم كرر الشهادة نحو 30 مرة ثم مات رحمه الله تعالى. وأعد ملك حماه ومؤرخها وعالمها أبو الفداء إسماعيل ابن علي، هو توفي سنة 32 و700، هو وبنى كان قد بنى قبره بنفسه سنة 27 و700، ودام مرضه 12 يوما قبل أن يموت، ففرق كثيرا من كتبه ووقف بعضها. وفي ليلة الخميس التي توفي في سحرها قال لغلامه الملازم خدمته: هلل واذكر الله. فما زال الغلام يذكر الله ويهلل وهو معه يهلل، يعني يقول لا إله إلا الله ويذكر الله تعالى، حتى فارق رحمه الله تعالى. وعبد الله ابن علي ابن أبي المعالي البهاء الكازروني رئيس المؤذنين بمكة وناب بالحزبة فيها، مات سنة 800. صح عمن حضره وقت الاحتضار أنه سمعه وهو في النزعة، تعرفون الحديث: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، معناه أن الشيطان ممكن يحضر عند الموت وممكن إيه يحاول أن يعني يضل الإنسان. فصح عمن حضره وقت الاحتضار أنه سمعه وهو في النزع يقول أنه: أما أعرفك يا شيطان، لأن أعرفك أنت مين، أما أعرفك يا شيطان أو أنت شيطان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم فاضت روحه. قال الإمام السخوي معللا: ولعل ذلك ثمرة ذكره لله في الأسحار. أما سلام ابن سليمان المزني القارئ النحوي الكوفي فقد كان شديدا على القدرية، توفي سنة 71 و100. قال حماد بن زيد: دخلت على سلام أبي المنذر وهو في النزع فجعل يلقن فأبطأ عنه فغمني ذلك، يعني الحاضرون أخذوا يلقنونه لا إله إلا الله فهو أبطأ وما قال ما لم يرددها، فأذن مؤذن على المنارة، كأن المؤذن نبهه لما سمع الأذان، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يكون في السماء والأرض إلا ما شاء. ثم مات رحمه الله. الشيخ أحمد ابن عبد اللطيف التونسي كان عالما متفوقا بارعا محققا، نزل دمشق وبها مات سنة 26 و100. وعند احتضاره أشهد على نفسه لولده الأديب محمد وللشيخ عبد اللطيف العمري أنه تارك الدنيا مقبل على الأخرى، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به رسول الله حق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثم ابتدأ في قراءة: شهد الله أنه لا إله إلا هو، إلى آخر آية، وسل الروح إلى بارئها. لكن في الحقيقة هناك بعض المواقف حكيت عن بعض المحتضرين بالذات من الأئمة الكبار، مثل مثلا ما قاله الباطرقاني قال: وكنت مع أبي عبد الله في الليلة التي توفي فيها، ففي آخر نفسه أو نفسه قال واحد منا: لا إله إلا الله، يريد أن يلقنه، فأشار بيده إليه دفعتين أو ثلاثا، يعني بيعمله كده،